الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الجنائز. كنا في آخر مرة انتهينا من الكلام عن اتباع الجنازة وحملها وما إلى ذلك. إن شاء الله نشرع في الكلام على دفن الميت. دفن الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم. إذا مات الميت كما ذكرنا في الغسل وفي الكفن وفي الصلاة على الميت وفي حمل الجنازة، كل هذه الأشياء قلنا فيها إنها فرض كفاية. فرض كفاية يعني الميت إذا مات لا بد وأن يغسل، لا بد وأن يكفن، لا بد وأن يصلى عليه، لا بد وأن يحمل، بغض النظر من غسله أو كفنه أو صلى عليه أو إيه أو حمله. برضو نفس الأمر، إذا مات الميت لا بد وأن يدفن، خلاص. فالدفن فرض كفاية، والدفن له حكمة عظيمة. قال أهل العلم: هو من إكرام الله سبحانه وتعالى للإنسان. الدفن من إكرام الله للإنسان. امتن الله عز وجل في موطنين من القرآن الكريم على عباده بالدفن، في قول الله تعالى في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتة. كفاتة يعني ايه؟ كافية لهم في الحياة بس، أحياء وأمواتا. الله عز وجل يمتن علينا أن الأرض تتسع للناس حياة وموتا. وعندنا برضو في سورة عبسة قول الله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره. القبر لم يترك، لم يلقى في المزابل كما يفعل بالجيف، كما يفعل بسائر الحيوانات، وإنما إيه؟ دفن الإنسان. أهل العلم قالوا فيه إكرام للميت، وفيه أيضا إكرام للأحياء. إكرام الميت أنه لا يلقى هكذا فيتقزز الناس منه، وإكرام الأحياء أنهم لا يتأذون به، خلاص. يعني لا هو يبقى مهين عند الناس، ولا الناس تتضرر من ريحه ونتنه. واضح الكلام؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم امتن علينا في موطنين من كتابه بمسألة الايه؟ بمسألة الدفن. طيب، يبقى احنا قلنا حكم الدفن فرض كفاية بالإجماع، والحكمة منه من الدفن قد عرفناها: إكراما للميت، إكراما لبني آدم على وجه الخصوص، لأن الدفن لا يكون إلا في بني آدم أو ما يذكر يعني عن بعض المخلوقات، زي ما أنتم عارفين في قصة الغراب وما إلى ذلك. وإن كان البعض من أهل العلم قال إن ده فعل تعليما للإنسان، وإلا فالدفن في الإيه؟ فالدفن في بني آدم. بالنسبة هناك بقى مسائل أخرى قبل ما نتكلم عن كيفية الدفن، منها إن أهل العلم، غالب أهل العلم، استحبوا ألا ينقل الإنسان من بلد إلى بلد ليدفن. وعلى ذلك جماهير أهل العلم، ابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم نصوا على ذلك. تلاقي واحد مثلا مات في بلد، يقول لك إيه؟ رجعوني بلدي، أو انقلوا لي بلد تانية. أهل العلم كرهوا ذلك، وهناك من حرمه، وقالوا لم يكن العمل عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. كان المنتشر واللي معروف ان الانسان يدفن في المكان اللي هو ايه؟ اللي هو مات فيه. وقالوا ان نقل الميت من مكان الى مكان، احنا كل ده بنتكلم لو هو نقل قبل الدفن، خلاص. مسألة نقل الميت من مكان لمكان بعد ما يدفن دي قصة تانية هتيجي ان شاء الله. لكن واحد مات، احيانا بيبقى واحد مسافر ويموت في بلد من البلاد، وبعدين يقول لك ايه؟ لا، رجعني بلدي، خلاص. وأحيانا بيبقى في دولة أخرى، أو ده منافي للإسراع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام؟ واحد يقول طب حتى لو مات بأرض غير أرض المسلمين، أهل العلم قالوا الأرض كلها لله عز وجل، لكن يستثنى من ذلك. إمتى نقول لابد وأن ننقل الميت ولا ندفنه في بلدة ما؟ إذا كانت مثلا بلد معروفة بتعرضها للجثث أو لجثث المسلمين على وجه الخصوص، أو بتحرقها أو ما إلى ذلك، يعني يحصل له أي تتأذى جثته بأي شكل من الأشكال، في الحالة دي نقول إيه؟ يبقى النقل أولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. احنا قلنا الإسراع يكون في كل شيء، فاحنا لما نقعد بقى ننقله من بلد لبلد، واحنا بياخد يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو أكتر، في ناس عشان تقعد تتنقل بتاخد أسبوع وأكتر من أسبوع، يبقى ده منافي للإيه؟ للإسراع بالدفن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأرض كلها لله كما سمعتم، واستثنينا من ذلك إذا كان في مكان تتعرض فيه جثث المسلمين لأذى، بخلاف ذلك الأولى والأفضل والذي عليه أغلب أهل العلم أن الميت يدفن في الإيه؟ في البلد التي مات فيها. طبعا برضو اللي جرى عليه العمل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إن مقابر المسلمين بخلاف مقابر غير المسلمين، مقابر المسلمين بخلاف مقابر غير المسلمين، يعني هناك مقابر خاصة للمسلمين وهناك مقابر خاصة لغير المسلمين. إذا قيل ذلك فلا يجوز ولا يحل أن ندفن رجلا مسلما في مقابر غير المسلمين، واضح الكلام؟ لا يجوز أن يدفن رجل مسلم في مقابر غير المسلمين. وبرضه احنا كنا بنتكلم على الحكمة، أهل العلم قالوا أن الدفن إكرام للمسلمين ولا للإنسان عموما؟ الإنسان عموما. ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، قال لك حتى لو مات رجل غير مسلم وسط المسلمين وجب على المسلمين أن يدفنوه، وجب على المسلمين أن يدفنوه، خدت بالك؟ يبقى احنا قلنا إن الميت على الراجح إذا مات في بلد غير البلدة التي كان يعيش فيها لا ينتقل، على الراجح لا ينقل من هذه البلدة إلى بلدة أخرى، لأن ذا مناف للإسراع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كمان إن هناك مقابر خاصة للمسلمين ومقابر خاصة لغير المسلمين. طيب هل يشرع إن كل أهل يعملوا مقابر كده لوحدهم؟ يعني هل من السنة أو ده جائز في شريعتنا إن كل مثلا عائلة تبقى في مكان زي ما احنا بنشوف في مقابرنا؟ ده جائز، بل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليدفنه، ثم أمر رجلا أن يأتيه بحجر، في حجر كده بعيد شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هات لي الحجر ده، فقام الرجل ليأتي بهذا الحجر فما استطاع أن يحمله، ما قدرش يشيله، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فشمر عن ساعديه صلى الله عليه وسلم، ثم حمل هذا الحجر ووضعه على قبر عثمان. خلي بالك بقى، وقال الكلمتين دول، وقال ايه؟ اتعلم به قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي. وكان فيه اخوة ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. نقول تاني بقى، قال اعمل ايه بالحجر ده؟ ها، اتعلم، بعلمه يعني، عشان برضو اذا كان واحد عايز يعلم القبر بيه بشيء، خاصة بيبقى احيانا في مقابر كلها شبه بعض، خلاص، او المكان اللي هو بيبقى فيه كله لحود لحود، فاي واحد بيحاول عايز يعرف القبر الخاص به بيعلمه بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كده، اتعلم به قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي. قال لك اهو، ادفن اليه من مات من اهلي، يبقى لا باس ان يكون الاقارب في مكان ايه؟ في مكان واحد. ما يا جماعه؟ طيب برضو من المسائل اللي عايزين نعرفها في مساله الدفن، هل هناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها؟ في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وركز بقى معي، قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ايه؟ ساعات يعني اوقات. ثلاث ايه من الساعات يعني ساعة 60 دقيقة؟ لا، يعني في ثلاث اوقات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تدفنوش في الاوقات دي. ايه الثلاث اوقات دول؟ قال صلى الله عليه وسلم: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تزول الشمس، وحين تضيف للغروب. كم وقت دول؟ ثلاثة. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. ايه حين تطلع الشمس؟ ايه امتى الوقت ده؟ خلي بالك، في اوقات منهي عن الصلاة فيها، وفي اوقات منهي عن الدفن فيها، ماشي؟ مشتركين في بعض الاوقات ومختلفين في بعض الاوقات. طيب لو قلنا بسرعة كده الاوقات اللي منهي عن الصلاة فيها باختصار شديد: من بعد الفجر، من بعد ما تصلي الفجر، لحد بعد الشروق، قول بربع ساعة، ادي وقت، وقبل الظهر قول بربع ساعة، يبقى دي اتنين، خلاص. ومن بعد العصر لحد الغروب، ده برضو وقت منهي عن الصلاة فيه، يبقى دول كم وقت؟ تلات اوقات، خلاص. انا عايزك بقى تركز في الايه، انا هقول تاني: الاوقات المنهي عن الصلاة فيها، ها، صليت الفجر خلاص ما فيش صلاة، لحد بعد الشروق قد ايه؟ بربع ساعة. وما فيش صلاة قبل الظهر بربع ساعة. وما فيش صلاة من بعد العصر، ها، لحد ايه؟ لحد المغرب. طبعا ايه، في بقى كلام بقى طويل لأهل العلم، المهم انت خدها كده باختصار، يعني ما فيش تطوع مطلق، يعني مش قاعد يقول ايه هصلي ركعتين بعد الفجر، انت صليت السنة وصليت الفرض، اه خلاص، لا ما فيش تطوع، خلاص. او ما فيش واحد يقول ليه بعد قبل الظهر كده بخمس دقايق هصلي ركعتين لله. طب انا داخل المسجد وصليت تحية المسجد، خلاص ما فيش الا تحية المسجد، ما تصليش تاني، ده وقت الصلاة محرمة فيه، ما يا جماعة. او من بعد العصر لحد ايه؟ لحد المغرب. خلي بالك بقى الوقت بتاع بعد الفجر ده هنقسمه جزئين، معلش عايزكم تتحملون شوية، هنقسمه ايه؟ جزئين. من بعد الفجر لحد ما الشمس هتطلع، اللي هو بيبقى مكتوب في النتيجة ايه؟ الشروق، ده المفروض منهي عن الايه؟ الصلاة فيه. والشمس بتطلع اللي هو وقت الشروق، وبعدها كمان ربع ساعة، ده بنقول عليه ترتفع، ترتفع قدر رمح، ده برضو منهي عن. قسمنا الوقت كده لايه؟ بتاع الفجر جزئين اهو، من الفجر، من بعد ما صلينا الفجر لحد الشروق، وليكن مثلا مكتوب في الشروق، الشروق على الساعة 6، خلاص ما فيش صلاة، وهنصبر كمان ربع ساعة، خلاص. يبقى كأن مثلا من ساعة ما خلصنا الفجر لحد 6:15 ما فيش صلاة. طب بالنسبة للدفن، قال لا، من بعد الفجر لحد قبل ما الشمس تطلع ادفن عادي. الشمس بقى بتطلع اللي هو مكتوب ايه؟ الشروق، لحد ربع ساعة اللي هو بترتفع قدر الرمح ما فيش دفن. بدا وقت قليل ولا وقت كبير؟ ربع ساعة. عشان واحد يقول لي ايه؟ طب احنا الوقت وصلنا المقابر الساعة 6، لو صبرنا ربع ساعة كتير؟ ولا منافي للإسراع اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة. واضحة دي ولا أقول تاني؟ يبقى خلي بالك في فرق بين الوقت المنهي عن الصلاة فيه والوقت المنهي عن الدفن فيه. صلاة ما فيش صلاة من بعد الفجر لحد بعد الشروق بربع ساعة، إنما الدفن بالنسبة للوقت ده هو وقت الايه يا جماعة؟ الشروق بس، وقت الايه؟ من الشروق لحد ما يفوت ربع ساعة، تمام كده؟ امسك بقى من بعد العصر لحد المغرب، مفيش ايه؟ مفيش صلاة من بعد العصر لحد المغرب. لكن بالنسبة للدفن، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: حين تضيفوا، تتضيف يعني تميل الشمس للغروب، يعني هو وقت الغروب بس، يعني برضو ممكن تقدر الوقت ده قبل المغرب بحوالي 10 دقايق، برضو وقت ايه؟ قليل، يعني لو وصلنا في الوقت ده واستنينا شوية برضو مفيش اي مشكلة. لكن بعد العصر الدفن فيه مشكلة؟ ما قلناهوش خالص اهو. بعد الفجر، عشان في جنازات كتير وقت بتطلع بعد الفجر، وتلاقي ان في رمضان كل اللي عنده جنازة طلع بعد الفجر، فيش اي حاجة، مفيش مشكلة. يبقى الجنازة بعد الفجر ما فيهاش الدفن، الجنازة بعد العصر ما فيهاش اي مشكلة، هو كل ما هنالك وقت الشروق ربع ساعة ووقت الغروب قول حوالي 10 دقايق ربع ساعة برضو. وكمان وحين تميل الشمس للغروب، بتميل الشمس للغروب امتى بقى؟ ده قبل الظهر، قول برضو بربع ساعة. يعني لو افترضنا مثلا الايام دي بقى خلاص الظهر يأذن مثلا على 12 الا ربع، خلاص يبقى من 11 ونص ل 12 الا ربع مع اذان الظهر، بفترض مثلا جاي من مكان بعيد ومع الاذان بالظبط ده، فان ما فيش مشكله لان خلاص خرج الوقت الايه المنهي عنه. خلي بالك بقى الوقت المنهي عنه في الصلاه هنا في بتاع الظهر ده هو وقت الدفن واحد، وضحت؟ ده الفرق بين الايه الفجر والعصر والظهر. يعني باختصار عشان من ايه من كنش توهناكم، يبقى معاك ساعة الشروق ربع ساعة، وقبل الظهر ربع ساعة، وقبل المغرب ربع ساعة. دي الاوقات اللي ايه المنهي عن الدفن فيها، خلاص. واحد بقى يقول ليه والحكمة، كلام كتير لأهل العلم، لكن هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب ايه رأيك بقى في الدفن ليلا؟ باتفاق المذاهب الأربعة الدفن ليلا جائز، يبقى الدفن بالليل ما فيهوش أي حاجة. واحد يقول لي ازاي؟ ده في حديث في صحيح مسلم، خلي بالك بقى، أن رجلا مات فدفن في الليل، مات فدفن ايه؟ فدفن في الليل، كفن في كفن غير طائل ودفنوه ليلا، فزجر النبي، زجر هنا بمعنى نهى، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا. أهو نهى النبي أن الرجل إيه؟ قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن ليلا لعلة. هقول لك إيه هي؟ قال لك الدنيا ليل مش شايفين كويس، وما كانش الإضاءة زي الوقت كده، فهم بإيه؟ فهم بيكفنوه، كفنوه في ثوب غير طائل، غير طائل، احنا قلنا الكلام ده في الكفن على فكرة، يعني مش مكفيه، خلاص. والسنة في الكفن انه يكون طائل مكفي صاحبه، مغطي كله، ويفيض كمان من الايه من الرأس ومن القدمين. فهم لما ايه اللي سبب اللي خلاهم اخلوا بالكفن؟ ان الدنيا ايه ليل، ومادام اخلوا بالكفن والدنيا ليل، لما يروحوا بقى عند المقابر ويحفروا ممكن ما ايه ما يدفنوش كويس برضو. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما تدفنوش بالليل. يبقى النهي عن الدفن ليلا محمول على اذا كنا لن نحسن الى الميت، مش هنكفنه كويس، مش هندي للقبر بتاعه حقه. والا فورد في احاديث كثيرة ان ناسا ماتوا في الليل ودفنوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. عندنا قصة المرأة اللي كانت، والحديث جاء كده، امرأة او شاب بيقم المسجد بينظف المسجد يعني، مات في الليل فدفنوه في الايه في الليل، ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأل فلانة دي او فلان فين، قالوا مات امتى، مات في الليل، لماذا لم تخبروني، افلا كنتم اذنتموني؟ ده النبي بيقول لهم كده، طب مش كنتوا تقولوا لي؟ قالوا كرهنا ان نوقظك يا رسول الله. يعني قالوا امرأة بسيطة، مش هي دي اللي نصح النبي عليها يعني صلى الله عليه وسلم. لكن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الكلام ده برضو لما كنا بنتكلم في الصلاة، اخذ اصحابه وصلى عليها عند القبر. لكن الشاهد لما هم قالوا له ان هي ماتت في الليل ودفناها في الليل، ما قالش حاجة صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك ايضا في حديث اخر عن ابن عباس في صحيح البخاري. يبقى الدفن ليلا جائز ولا غير جائز؟ بس بشرط ان احنا ما نخلش بحق من حقوق الميت. لما نيجي نشوف بقى القبر عندنا، بالإجماع يقولوا كده أهل العلم، اللحد جائز والشق جائز، اللحد جائز والشق جائز، خلاص. وإن كان اللحد أفضل، يعني إيه لحد ويعني إيه شق؟ وطبعا هنتكلم بقى على المقابر بتاعتنا. اللحد إن أنت تحفر حفرة وتحفر في جانب الحفرة حفرة، تعمل زي درج كده في الحفرة، اظن ايه كتير منكم شاف اللحد، يعني نحفر في الارض، وطبعا ده بيبقى في الارض اللي تتحمل، في اراضي زي اراضينا كده في الغالب ما تتحملش مسألة اللحد. لو انت حفرت حفرة وجيت تحفر في الجنب تلوص تلاقي ايه وقعت، صح كده؟ لكن اذا كانت هناك ارض زي الاراضي الصحراوية والرملية والكلام ده تتحمل، يبقى الافضل الايه الافضل اللحد. عند اصحاب السنن أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم قال بعضهم نجعل النبي في لحد، والبعض قالوا بل نجعله في شق، خلاص. فكان في المدينة رجل يفعل اللحد ورجل يفعل الشق، فأرسلوا إليهما وقالوا أيهما يأتي أولا فهو الذي أراده الله للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فاللي جاي الأول مين؟ الرجل بتاع اللحد، وده اللي ايه اللي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص لما جه يموت قال لأولاده كده، قال لهم ايه؟ الحدوا لي، ده في صحيح مسلم، الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، هقول لك يعني ايه، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، ها، كما فعل بمن؟ كما فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مع ان الشق جائز، هقول يعني برضو الشق، لكن اللحد ايه افضل، لانه هو اللي اختاره المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا اللحد تحفر حفرة، وتحفر في جانب الحفرة ايه، حفرة تاني في الجنب اذا كانت الارض تتحمل، وبعدين بتحط طوب، ادي معنى وانصبوا علي اللبن، لبن الطوب الني، يعني مش المعنى ان انت بتهيل التراب على الميت، لا، ده بالنسبة لليه؟ للحد. الشق ان انت تعمل حفرة في الايه؟ تعمل حفرة في الارض وبعدين تخليها بالطوب برضو من كل النواحي وتعرشها، وبعدين ترمي عليها الايه؟ ترمي عليها التراب. احنا نتكلم يعني على طريقة الدفن عندنا، وان هي ازاي فيها مخالفات للسنة، وممكن نتحاشى المخالفات دي ازاي، لكن خلينا نفهم الاول ان دي السنة. يبقى في لحد وفي شق، كلاهما ايه؟ جائز، لكن اللحد ايه؟ لكن اللحد افضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى في القبر ايه؟ ركز كده، قال احفروا واعمقوا واوسعوا، صلى الله عليه وسلم، ها، احفروا وايه؟ اعمقوا اوسعوا. احفروا دي تفيد ان الدفن مش على وش الايه؟ الارض، خلاص. واحنا قلنا في اول كلامنا ان ربنا امتن علينا بالدفن لان الانسان لا يلقى كما تلقى الجيف، خلاص. واعمقوا، لان كل واهل العلم قالوا كده، كل ما الانسان يكون قبره اعمق يبقى مفيش رائحة، مش هيؤذي الايه؟ الاحياء. وفي نفس الوقت الحيوانات لا تتسلل اليه، لان الرائحة ايه؟ بعيدة. واضح ولا مش واضح؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ واعمقوا. ايه اوسعوا دي؟ قال لك ما تضايقش عليه الدنيا، خلاص. لذلك في سنن الترمذي انه كان رجل يدفن رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوسع من قبل رأسه اوسع من قبل رجليه، يبقى اديله براح من ايه؟ من عند الرأس ومن عند الايه؟ ده يفسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاولاني اوسعوا. يبقى في كم امر؟ ثلاثهم، احفروا واعمقوا واوسع. قلنا التوسعة دي تكون من ايه؟ من قبل الرجلين ومن قبل الايه؟ ومن قبل الرأس، خلاص. طيب واحد يقول هل ده بيفعل في مقابرنا؟ لا، ده خد بقى كمان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان، ركز كده معايا، ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه وان يقعد عليه. واحدة واحدة بقى، طبعا كلنا عارفين ما فيش قعد على القبور، ولا ان واحد يمشي على قبر، ده معروف وده فعل عظيم، خلاص. ولا تقضى الحاجة، سن عفوا يعمل حمام بين القبور، ده امر خطير جدا، خلاص، ماشي. طيب يعني ايه بقى؟ انت قلت في اول حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر، تقصيص ان انت تعمل له جبس او تعمل له تدهنه كده، لا، المقابر لا يفعل بها هكذا. وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. طب بس واحدة واحدة علينا. طب الوقت يا عم الشيخ انت قلت من شوية يجوز لنا أن نعلم القبر، فأنا الوقت عايز أعلم القبر فبكتب عليه. لو افترضنا أن الوقت الوسيلة المتاحة أن انت تكتب على القبر، يبقى مش هجيب بقى بتاع رخام بقى واحلى رخام واحلى سيراميكا واكتب عليها قبر الاستاذ الدكتور اللي مش عارف، لا، ولا عاد لا استاذ ولا عاد ايه ولا عاد باي حاجه، ده حتى الناس يقول لك الامانه جت، فهو خلاص هو ايه سلب من كل هذه الايه الالقاب. لو افترضت ان انا محتاج للكتاب عشان اعلم قبر او ده قبر فلان بس، انما ان اقول لك ايه اكتب لك طبعا آية بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة، انت عملت عريضة بقى، خدت بالك؟ وده امتهان اصلا للايات كمان، يعني مسألة الايه كتابة الايات بالشكل ده امتهان، وان كان بيقع فيه كثير من الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكتب على القبر. طب امال وخلاص قلنا يجصص، لا بقى تدهن وتبيض وتعمل ورخام والكلام ده كل ده منهي عنه. طب الوقت واحد يقول لي بالنسبة للكتاب للبناء على القبر احنا مضطرين لده، ليه مضطر لده؟ مضطر لده يقول لك لان الوقت مثلا الجثث بتتسرق وبتعمل زي زمان. على فكرة في بلاد حوالينا كتير بتدفن لحد، انا شفت بلاد حوالينا كتير بيدفنوا صحيح في الصحراء لحد، يعني وفي ناس هنا عملت مقابر يعني اشبه ما تكون بالسن، عملوا ايه؟ عملوا زي بتاع الخرسان دي ونزلوا شوية ودفنوا، اي يعني قريبة من السنة، خدت بالك؟ ما احنا قلنا اللحد جائز والايه والشق جائز. وبعدين يا عم لو انت فعلا خايف على الميت وعايز تبني عليه افترضت الافتراض ده، بس بقى مش يبقى لازم يبقى فيه حوش ولازم يبقى فيه سيراميك ولازم يبقى فيه رخام، لا قدك قصة دخلت في قصة مباهاة مفاخرة في الايه في القبور، وده طبعا ايه كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لحد كده تمام؟ واحد يقول لي طب الارض بتاعتنا اصلا ارض جوفية، لو انا حتى جيت اعمل شق ها هتلاقي مش هتتحمل والمية هتطلع. انا بقول بقدر الاستطاع. وبعدين انت لما بتعمل اي حفرة في الارض بتحوطها بالخرسان ماشي، بالطوب ماشي، واخد بالك، بحيث ان الماء لا يتسلل اليه. يعني على كل فاتقوا الله ما استطعتم، مش اخرج بقى خالص خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وعلى كل لسه مسائل الدفن لها بقية إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.